الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم آمين. في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاطبي إلى أن قال: وكذا ينصب المستثنى إذا كان بعد ما عدا وما خلا، نحو جاءني القوم ما عدا زيدا. هنا يجب إذا كان اقترن خلا وعدا وحاشا اقترنوا بما نافية يجب نصب المستثنى، يعني هو يجب نصب هذه، لأن هذه أفعال حينئذ. ما خلا زيدا ما عدا عمرا، إذا دخلت ما علي على ما خلا وعدا يتمحضان للفعلية. أما إذا لم تدخل ما على خلا يعني عدا زيد، قلنا في الدرس السابق يجوز النصب بهما والجر بهما على أنهما حرفا جر، والنصب على أنهما فعلان. أما إذا دخلت ما لا بد من نصب ما بعد خلا وعدا على الاستثناء. هو في الواقع ليس مستثنى، هو مستثنى في المعنى، لكن هو في ما ما ما مفعول به، هو مفعول به لكن يشبه المستثنى. مثل لا يكون كذلك وليس، جاء القوم ليس زيدا، جاء القوم لا يكون زيدا مثلا، هذا ليس زيدا، زيدا هذا خبر، ليس زيدا الخبر ليس وليس يعني ليس مستثنى مثل إلا في يشترك مع أنه معه في النصب فقط. لكن هو كأنك قلت جاء القوم إلا زيدا، قال هو مستثنى، لكن في الواقع هو خبر ليس. وكذلك جاء القوم لا يكون زيدا، كأنك قلت جاء القوم إلا زيدا، يعني في المعنى مستثنى لكن هو خبر. وكذلك ما بعد خلا وعدا هو في المعنى مفعول به، لكن يعني في الأصل هو مفعول به، لكن أشبه الاستثناء من حيث يعني كأنك قلت جاء القوم إلا زيدا، إذا قلت ما جاء القوم، إذا قلت جاء القوم ما خلا زيدا أو ما عدا زيدا كأنك قلت جاء القوم إلا زيدا. هنا قال رحمه الله: نحو جاءني القوم ما عدا زيدا، أي ما عدا بعضهم زيدا. ما عدا بعضهم زيدا، طبعا زيدا مفعول به أو يعني مشبه بالمستثنى أو مفعول به. أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبة بعد خلا وعدا، في قولك ما خلا زيدا، أي ما خلا بعضهم زيدا، فبعضهم فاعل ولا يجوز إظهاره. يعني أحيانا الفاعل يجب استتاره، من جملة ما يجب استتار الفاعل فيه هو هذا خلا ما بعد خلا وعدا، إذا كان فعلين. هنا قال رحمه الله: وما فيها مصدرية. وما ما خلا مصدرية، اي نعم، ايه، اي جاءني القوم عدو بعضهم زيدا. ايوه صح كذا، عدو بعضهم. ايه عدو، عدو بعضهم. شو المقصود بعدو؟ يعني عدا، يعني عدو بعضهم زيدا، يعني بعضهم يعني من ال يعني من التعدية، يعني كذا كخلوة بعضهم، خلو يعني زيد خلى من القوم، أو يعني ما عدوى بعضهم يعني زيد ليس منهم، يعني ما نعده منهم. وكذلك خلوة عمرا ما خلى عمرا أو ما خلى زيدا، يعني القوم خلى منهم زيد بالمجيء، جاء القوم لكن زيد خلى من القوم يعني لم يأتي، هذا المعنى. يعني قال ما تكون مصدرية، لأن تؤول ما بعد بتؤول المصدر. قال رحمه الله: وما فيها مصدرية، أي جاءني القوم عدوى بعضهم زيدا، فهو مصدر في موضع الحال. أي ولذلك ينتصب، تقول عدوى حال، جاء القوم حال كون عدوى بعضهم زيد، منصوب على الحالية عدوى. أي عاديا بعضهم زيدا، أي يعني عاديا بعضهم زيدا، عاديا هكذا في معنى عدوى. يعني ليش قال أي عاديا؟ لأن المصدر لا يقع يعني مصدر، يعني الحال لا يقع في الأصل، لا يقع الحال مصدرا، لأن الحال ينبغي أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. لكن إذا كان مؤول بالمشتق يجوز، كقولك اجتهد وحدك، يعني منفردا بمعنى المشتق، أن وحدك ليس مشتقا، لكن في قوة المشتق. وكذلك الخلو أو العدو أو الخلو أو العدو، هذا مصدر، والمصدر هي بمعنى خلو يعني. إيه نعم. إيه لا، والمصدر لا يكون يعني مشتقا، لا يكون حالا إلا بالتأويل، بتأويل المشتق، بالتأويل بالمشتق. فكأنه قال خلو عدوى يعني عاديا، وكذلك خلوة أي خاليا، وعاديا وخاليا اسم فاعل، هذا يعني واسم الفاعل مشتق. قال رحمه الله: ونحو جاءني القوم ما خلا زيدا، أي جاءني القوم ما خلا بعضهم زيدا. نحو مو هكذا، ونحو عندك واو؟ نعم. كيف هذا هو الواو؟ ونحو لا جاءني القوم، مو هذا تمثيل هذا؟ ونحو إيش؟ جاءني القوم ما خلا زيدا. أيوة. أي جاءني القوم ما خلا بعضهم زيدا. نعم. وما فيها أيضا مصدرية. إيه ونحو صحيح. يعني أيضا خلا كعادة، نفس التقدير، يعني خلو بعضهم زيدا، وأيضا ننتصب على الحالية، خلو بمعنى خالية، يعني مصدر بمعنى المشتق. أي جاءني القوم خلو بعضهم زيدا، أي خاليا، فهو مصدر أيضا في موضع الحال، أي خاليا بعضهم زيدا. نعم. وإنما وجب نصب المستثنى بعدهما، إيه؟ لأن ما التي في صدرهما مصدرية، والمصدرية لا تدخل إلا على الفعل، وهي لا تدخل إلا على الفعل. إيه نعم. فعدى وخلا بعد، يعني هي مصدرية يعني حرفية، ما المصدرية حرف، ولو اعتبرنا خلا وعدا حرفين كيف يدخل الحرف على الحرف؟ ما يدخل الحرف على الحرف، فلا بد أن نعتبر خلا وعدا بعد ما المصدرية فعلين، لأن ما المصدرية تدخل على الفعل، هي مختصة بالفعل، ما المصدرية مختصة بالفعل. وطبعا والفعل يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول إذا كان متعديا. نعم. قال رحمه الله: فعدا وخلا بعدما فعلان. نعم. وفاعلهما مضمر وجوبا، مضمر وجوبا، فاعلهما مضمر وجوبا. نعم. والمستثنى بعدهما مفعول به في الواقع، هو في الأصل هو مفعول به، لكن يشبه المستثنى لأنه في قوة إلا، كأن قلت ما خلا أو ما عدا أي إلا زيدا. نعم. فيجب نصبه. نعم. قال رحمه الله: وكذا ينصب المستثنى إذا كان بعد ليس ولا يكون. نحو جاءني القوم ليس زيدا، أي ليس بعضهم زيدا. أيضا هنا اسم ليس ضمير مستثنى وجوبا، وزيدا هو في الأصل مفعول، في الواقع هو في الأصل خبر ليس، خبر ليس. ونحو جاءني القوم لا يكون يعني بعضهم زيدا، أي لا يكون بعضهم زيدا. وإنما وجب نصب المستثنى بعدهما بعد ليس ولا يكون، لأنهما من الأفعال الناقصة، لأنهما من الأفعال الناقصة، والأفعال الناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر. فاسمهما اسم ليس ولا يكون ضمير مستتر وجوبا، والمنصوب بعدهما خبر في الواقع، خبر لليس ولا يكون. واسمهما مضمر والمستثنى بعدهما خبرهما. نعم. فيجب نصبه. طيب. قوله: ويجوز النصب، أي انتهى من الكلام على الحالات التي يجب فيها النصب، نصب المستثنى. يأتي معنا أحوال يجوز فيها النصب وغير النصب. نعم. ويجوز نصب، أي ويجوز نصب المستثنى ويختار البدل، ويختار إعرابه البدل أي إعرابه على حسب ما يقتضيه العامل قبله. ويجوز النصب ويختار البدل، المراد بالبدل يعني أن يعرب ما بعد إلا على حسب ما قبل إلا، إذا كان قبل إلا مرفوع يكون ما بعد إلا مرفوع أيضا، وإذا كان ما قبل إلا منصوب يكون منصوب وهكذا. يعني يجوز النصب لكن يختار البدل في ما يأتي. أين؟ ويختار البدل عن المستثنى منه في المستثنى الذي بعد إلا في كلام غير، إذا كان الكلام غير موجب يعني منفيا، إذا كان الكلام منفيا مثل ما جاء القوم، يجوز أن تقول إلا زيدا على الاستثناء، يجوز هذا، ما جاء القوم إلا زيدا أو إلا زيد، ويجوز على البدل فتقول ما جاء القوم إلا زيدا إلا زيد، ما جاء القوم إلا زيد بالرفع على البدلية، وما رأيت القوم إلا زيدا أيضا على البدلية. نعم يجوز هذا وهذا، لكن الأحسن يعني يختار البدل، البدل يختار على النصب، يعني يختار أن يعرف بدلا مما قبل إلا، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو حتى مجرورا. هنا قال رحمه الله أي في كلام يكون نفيا أو نهيا أو استفهاما، سواء كان منفيا ما جاء القوم أو هل جاء القوم إلا زيدا وإلا زيدون، أي نعم، أو استفهام مثل استفهام ما في، أو نهيا لا تضرب لا تضرب القوم غير زيد، نعم، أو إلا زيدا، أي نعم. قال رحمه الله وحال كون المستثنى منه قد ذكر المستثنى منه، إيه؟ نحو قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل وإلا قليل، لأن جاي فيها قراءتين، ما فعلوه إلا قليل هذا بدل، قليل بدل بالرفع بدل من الواو فيما فعلوه، وهو أحسن من إلا قليلا، لكن هذا أيضا وارد، فشربوا منه إلا قليل منهم أو قليلا منهم، يجوز هذا وهذا قراءة، وإلا قليلا ما فعله إلا قليل، لكن إلا قليل هذا بالرفع لا غير، نعم، وإلا قليلا أي إلا ناسا قليلا منهم، فقوله ما للنفي، وقوله فعلوه فعل، فعل والواو فاعل والهاء مفعول به، والهاء مفعول به، وإلا حرف استثناء، نعم، وقليل بدل، والمبدل منه بدل من الواو، قليل بدل من الواو، والمبدل منه الواو، وقليلا مستثنى، مستثنى منه والواو، وقوله في كلام غير موجب إشارة إلى أنه لو كان في كلام موجب لم يجوز البدل، متقدم معنا إذا كان الكلام موجب غير منفي مثل جاء القوم لابد من النصب، جاء القوم إلا زيدا هذا من الأماكن التي يجب فيها النصب، تقدم أن إذا كان المستثنى بعد كلام موجب يجب فيه إيش النصب، تقدم هذا معنا لفساد المعنى كما ذكرنا، لأنه لو قلنا مثلا جاء القوم إلا زيد تقدم معنا أنه لا يعرب بدل، وذكر العلة هناك، يعني جاء القوم يعني قال ما يجوز أن يكون زيد بدل من من من القوم، ما يجوز إذا قرأنا بالرفع يعني على البدلية، جاء القوم إلا زيد ما يجوز، تقدم. قال رحمه الله وإنما يختار البدل لعدم فساد المعنى حينئذ، لكن في الـ في الـ في الاستثناء في المنفي ثم جاء القوم يختار البدل، لماذا؟ لأن المعنى لا يفسد، إذا قلنا ما جاء القوم إلا زيد بالرفع ما يفسد، لأنك يجوز أن تقول ما جاء إلا زيد، صح ولا لا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما جاء أحد إلا زيد يجوز، أما جاءوا إلا زيد تجعل زيد بدل من القوم. ما يصير لأنه معناه أن الناس كلها جاءت إلا زيد. ماذا يستحيل مجيء كل ملايين العالم. قال رحمه الله: وأما إذا جعل بدلا كان إعرابه كإعراب المبدل منه. ما في مشكلة. فلا يحتاج إلى تكلف. أي صح. وأما إذا جعل مستثنا كان منصوبا. فيحتاج إلى تكلف. وهو تشبيه يعني لماذا كان احنا قلنا اذا كان المستثنى اذا وقع بعد كلام منفي يجوز نصبه مثل ما جاء القوم الا زيدا ويختار البدل لان البدل ما في اشكال ولا تقدير زيد بدل من الواو ولا قدرنا ولا شيء اما اذا قلنا ما جاء القوم إلا زيدان نحتاج إلى إيش إلى تقدير يحتاج إلى تكلف وهو تشبيه بالمفعول به وهو أن لأن جاء فعل لازم أليس كذلك جاء فعل لازم أم متعدي فعل لازم جاء القوم يعني جاء زيد جاء القوم فعل لازم والفعل اللازم ما يحتاج إلى إيش إلى مفعول به فإذا قلنا ما جاء القوم إلا زيدا بالنصب نحتاج أن نقول زيد منصوب على لأنه مستثنى على التشبيه بالمفعول به فهذا تقدير يعني تكلف فيه تكلف فيه إيش تكلف لأن جاء في الواقع ما تطلب مفعول به لذلك زيد هو ليس مفعولا به لأن جاء ما تطلب مفعول به فنقول هو منصوب تشبيها بالمفعول به هو مستثنى منصوب تشبيها بالمفعول به بينما ما جاء القوم إلا زيد نقول بدل ما في تقدير ما في إشكال بدل من القوم فيحتاج إلى تكلف وهو تشبيه بالمفعول به من حيث إن كل واحد منهما فضلة واقعة من حيث أن كل منهما يعني المستثنى فضلة والمفعول به فضلة لذلك يعني كان يحتاج إلى تقدير منهما المستثنى والمستثنى منه لأن لا المفعول به والمستثنى كل منهما فضلة فأشبه المستثنى المفعول به لأنه قلنا هو فأشبه المستثنى المفعول به يعني لماذا قلنا المستثنى فيما جاء القوم إلا زيدا لماذا قلنا يعني البدل أفضل لأنه البدل لا يحتاج إلى تأويل ولا تقدير بينما هنا في ما جاء القوم ما جاء القوم إلا زيدا يحتاج إلى إيش تأويل وهو أن جاء فعل لازم لا يطلب مفعول به طيب لماذا نصبنا زيدا نصبناه على التشبيه بالمفعول به وإلا ليس مفعولا به لأن جاء لا تطلب طيب ما هو وجه الشبه بين المستثنى بين زيد بين المستثنى والمفعول به وجه الشبه أنه كما أن المفعول به فضلة المستثنى كذلك فضلة من هذه الجهة يشبه إيش المفعول به صلى الله عليه وسلم